لكل داء دواء ولكل مشكلة علاج. وما زالت فئام من الناس تعاني ويلات السحرة والمشعوذين. ومع ضعف الوازع الديني والتفنن في صرف الناس عن حقيقة التوحيد، أخذت وسائل التسويق للسحر في الانتشار والتوسع، وتداخلت ثقافات السحر القديمة والحديثة، ونتج عنه من إذكاء الفتن وإفساد الأرض وإهلاك الحرث والنسل ما الله به عليم، حتى صار لزاما على المسلم أن يكون على علم بخباياه وحذر تام من الوقوع في حباله أو الاستعانة بأربابه، وأن يكون على دراية بسبل الوقاية والعلاج منه. كل هذا وأكثر في مساق السحر والسحرة في ميزان الشريعة الإسلامية مع الشيخ عادل بن طاهر المقبل.